الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بحمد الله وتوفيقه انتهينا في تيسير علوم البلاغة من نوعيه: علم البيان وعلم المعاني، ووقفنا على النوع الثالث وهو علم البديع. طبعا هذا العلم الذي هو البديع، هذا العلم له شأن كبير في معرفة الكلام البليغ من جهة، وفي معرفة مقدرة المتكلم بالبلاغة من جهة أخرى. فنأخذ إن شاء الله جل وعلا ما يتعلق بالنوع الثالث من علوم البلاغة، علم البديع، ونطبق ذلك بالأمثلة التي بين أيدينا من كتاب الله تبارك وتعالى. فنبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا أرحم الراحمين. قلتم حفظكم الله تعالى النوع الثالث علم البديع. عرفت مما سبق أن علم البيان وسيلة إلى تأدية المعنى بأساليب عدة بين تشبيه ومجاز وكناية، وعرفت أن دراسة علم المعاني تعين على تأدية الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع وفائه بغرض بلاغي يفهم أو يفهم ضمنا من سياقه وما يحيط به من قرائن. وهناك ناحية أخرى من نواحي البلاغة لا تتناول مباحث علم البيان ولا تنظر في مسائل علم المعاني، ولكنها دراسة لا تتعدى تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوي. ويسمى العلم الجامع لهذه المباحث بعلم البديع. تعريفه: علم يشتمل على محسنات لفظية ومحسنات معنوية. إذا أردنا أن نضع كل نوع من هذه الأنواع في مرتبته الصحيح، فإن علم البيان كالقواعد للبلاغة، والمعاني كالبنيان للبلاغة، والبديع تزيين وتجميل وتحسين وتشطيب وانتهاء. فعلم البديع تعريفه كما قال المصنف: علم يشتمل على محسنات لفظية ومحسنات معنوية. وعرفه آخرون بقولهم في علم البديع: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، يعرف به وجوه تحسين الكلام. ولا يمكن للإنسان أن يعرف وجه البلاغة في القرآن الكريم ما لم يكن على علم من علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. فإن قال قائل: لكننا نرى ونسمع ونشاهد أن القرآن يأخذ بلب عامة الناس، بل بلب الأعاجم الذين لا يفهمونه، فذاك لأنه معجز من نواح عدة غير ناحية البلاغة. فالأعجمي لا يعرف القرآن، لكن قد يأسره القرآن بمعناه، قد يأسره القرآن بالتأثير الصوتي الذي يسمعه من التالي. وهكذا العامي من العرب، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة الذين خالط فيه العرب العجم مخالطة شنيعة، حتى أصبح العربي لا يعرف عربيته إلا لهجة أو لهيجة، فكيف يفهم بلاغة القرآن ويتأثر به؟ الجواب كالسابق، يفهمه من جهة الصوت، من جهة المعنى، من جهة التركيب، لكن لا يفهمه من جهة المحسنات اللفظية. فلا بد إذن من معرفة المحسنات اللفظية. ما هي هذه المحسنات اللفظية؟ أنواع. المحسنات اللفظية أنواع، ومن هذه الأنواع الجناس، من هذه الأنواع المقابلة، من هذه الأنواع المطابقة، وسيأتي ذكر كل واحد منها. فنبدأ أولا الجناس. نعم، أحسن الله عليكم. أولا الجناس، تعريفه: الجناس أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى، وهو نوعان: ألف الجناس التام، وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة، هي نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها، نحو: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذن الجناس أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى، فاستخدام لفظ واحد مرادا به هنا معنى وهنا معنى، فهذا معناه جناس. مثال ذلك ما ذكره في هذا المثال المصنف من قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فكلمة الساعة الثانية وكلمة الساعة الأولى من حيث الحروف ساعة وساعة، لا فرق لا في نوع الحروف السين والألف والعين، ولا في شكل الحروف فتحا فسكون الألف ففتح العين، ولا في عدد الأحرف ثلاثة، ولا في الترتيب فالسين في الموضعين أولا ثم الألف ثم العين، فهذا يسمى الجناس التام. ومثل هذا: أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل عظيم الروم. مثل هذا أيضا، تأمل هذه الآية: مثلهم كمثل الذي استوقد نار، مثلهم كمثل، هذا جناس لكن ليس تاما لاختلاف شكل الأحرف، لاختلاف شكل الأحرف. لكن من الجناس التام أيضا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. فالناس في الأول ليس هم الناس في الثاني، فهذا نوع من أنواع الجناس. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. لو أنت تنظر إلى هذا المثل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فتجد أن الضمير في الموضعين دمدم عليهم ربهم بذنبهم، ثلاثة ضمائر كل واحدة منها في معنى، هذا كثير جدا في القرآن الكريم. نعم، أحسن الله إليكم. باء الجناس الناقص أو غير التام، وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة، نحو: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. يعني لو قيل لك: ما هو الجناس الناقص أو غير التام؟ تقول: هو الذي اتفق فيه اللفظان في أمور ثلاثة دون الرابعة، مثلا الحروف نفسها والشكل نفسها والعدد نفسها لكن الترتيب مختلف، فهذا جناس ناقص. أو اتفق في الحروف والشكل والترتيب لا في العدد، فيه زيادة، فيه زيادة، فهذا جناس يسمى ناقصا. تأمل الآية: فلا تقهر فلا تنهر. الحروف هو ما الذي اختلف؟ لو تلاحظ الشكل واحد، تقهر تنهر، الميزان الصرفي كلا الفعلين على وزن تفعل، صح؟ إذن الشكل لم يختلف، والعدد لم يختلف، والترتيب لم يختلف، في أن الراء في الأخير ثم الهاء ثم الساكن ثم المتحرك. ما الذي اختلف؟ الحرف. هناك قاء وهنا نون، هناك قاف وهنا نون، تقهر وتنهر. إذن هذا جناس يسمى ناقصا. وأيضا ونحو، ونحو قوله تعالى: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقوله، فهذه الآية: إني خشيت أن تقول فرقت ولم ترقب. تأمل الآن: فرقت ولم ترقب، فهنا يعني كلمة الراء والقاف والتاء، راء وقاف وباء، اختلف في نوع الحروف مع اتفاق في العدد، واختلف في واتفق في الترتيب مع اختلاف في الحركة، فهذا جناس ناقص، هذا جناس ناقص. كذلك في كلمة أن تقول قولي، هذا جناس آخر، لأن كلمة تقول وقولي من حيث الأحرف واحدة، قول قول ما في فرق، قول وقول ما في فرق، لكن اختلف في التركيب. نعم نعم. أيضا بين وبني أيضا جناس، لأن الحروف واحدة لكن الترتيب الحروف مختلف. نعم. وقوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هنا في هذا المثال في قوله جل وعلا: هم ينهون عنه وينأون عنه، كلمة عنه وعن ليس فيه جناس، لأن المقصود بالضمير في الموضعين واحد، لكن لو اختلف المقصود لكان جناسا، لكن في كلمة ينهون وينأون فيه جناس، وهذا الجناس ناقص غير تام. لماذا؟ لاختلاف حرف الهاء مع الهمز فقط، ليس إلا. نعم. تنبيه: الجناس في مذهب كثير من أهل الأدب غير محبوب، لأنه يؤدي إلى التعقيد، ويحول بين البليغ وانطلاق عنانه في مضمار المعاني، اللهم إلا ما جاء منه عفوا وسمح به الطبع من غير تكلف. الأصل في الجناس أنه لا سيما في كلام الناس قد يعقد الكلام ويلبس، لأن اللفظ واحد والمعنى المراد أمران، فإذا كان جناس طباق جناسا تاما كان مشكلا جدا. ولهذا قل ما يحب استعمله العرب، ولكن الجناس في القرآن سواء كان تاما أو ناقصا فإنه لا يشكل، لأن الله جل وعلا يتكلم بكلام واضح. تأمل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. الجناس بين الفعل وبين المصدر في جناس. وتأمل المعنى: أخرجت الأرض أثقالها، أخرج أثقل، أثقال جناس، لكنه واضح ما في أي إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. ثانيا: الاقتباس. تعريف الاقتباس هو تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما، ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا، نحو لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار. قال تعالى لا هذا وزن بيت، لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهو ضمن كلامه كلام الله جل وعلا. نعم. ونحو وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن، عشان وزن البيت بخلق حسن. الاقتباس، اقتباس من كلام الله جل وعلا أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيه خلاف بين الفقهاء هل يجوز أو لا يجوز، مع اتفاقهم على أنه لا يجوز أن يقتبس كلام الله فيما لم يوضع له. فالاقتباس من كلام الله فيما لم يوضع له لا يجوز. مثال ذلك، لو قال رجل لآخر يعني هل تريد طعاما، أو قال أجلب لك طعاما، فيقول وهو يريد شيء معين فجاء بعجل حنيذ، هذا ما يسمى اقتباسا، هذا استخدام للقرآن في غير ما نزل له، استخدام للقرآن في غير ما أنزل له. وإنما الاقتباس أن يأتي بجزء من الآية أو بجزء من الحديث مرادا به المعنى عينه ونفسه، مرادا به إيش؟ المعنى عينه ونفسه. كما لو أن رجلا رأى إنسانا يسقي آخر قد أشرف على الهلاك فقال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا اقتباس محمود مطلوب، لأن الآية نزلت لهذا المعنى، العموم دال على هذا المعنى ولا لا؟ وهذا كثير في القرآن الكريم. إذا رأى الإنسان قاضيا يحكم وخشي أن يحكم بغير العدل فقال أذن لي أن أتكلم، قال قل، قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا اقتباس محمود، سواء قال الله أو لم يقل. فإن قال الله صار استشهادا بالآية، وإن لم يقل قال الله وقال إذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل صار اقتباسا. إذن لابد أن ننتبه أن الاقتباس فيه محمود وفيه مذموم، قد فصلت القول فيه في المجلد الأول في المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. نعم. أحسن الله عليكم. ثالثا السجع. تعريف السجع هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وأفضله ما تساوت فقره، نحو اللهم أعطي منفقا خلفا واللهم أعطي ممسكا تلفا. تنبيه، لا يقال لأواخر الآيات إنها على سجع، وذلك لأن السجع محله نثر كلام الخلق وقليلا ما يرد في أشعارهم. وأما القرآن الكريم فإن آياته فوق إعجاز نمط كلام الناس، فلا يعطى أحكام كلامهم. نعم، فلا يعطى أحكام كلامهم. نعم. السجع غير مستخدم في القرآن الكريم وليس مقصودا أصلا، ولهذا أخطأ من ظن أن تقديم هارون على موسى لمجرد موافقة نهاية الآيات، قال آمنت برب هارون وموسى، في الآية الأخرى آمنت برب موسى وهارون، ففي الأعراف غير عما في طه. ظن كثير من المفسرين أن هذا لمجرد مراعاة الفاصلة، وليس الأمر كذلك، بل إن ادعاء فرعون، ادعاء سحرة، عفوا ليس ادعاء، قول سحرة موسى آمنا برب هارون وموسى في موضع، وآمنا برب موسى وهارون في موضع آخر، فدل على أن هذا الاختلاف إما لاختلاف الموطن وإما لاختلاف القائلين. فمن السحرة من كان لا يعرف موسى ويعرف هارون فقدمه، فسمع من يقول موسى فأتى به، ومن السحرة من يعرف موسى وتقدمه فقدمه ثم أتى به هارون. هذا أحسن ما قيل في هذا الذي ظنه بعض الناس أنه لمراعاة الفاصل. أما السجع نفسه فهذا لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، واتفق العلماء على كراعة السجع في الدعاء، اتفق العلماء على كراعة السجع في الدعاء، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما سمع سجعا وقال سجعا كسجع الكهان، لأن السجع عند العرب كان مشتهرا على ألسنة الكهان، وكان مشتهرا على ألسنة فصحائهم. نعم. أحسن الله عليك. المحسنات المعنوية، أولا التورية، تعريفها التورية أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غير مراد وبعيد خفي هو المراد، نحو أو لامستم النساء. إذن التورية تعريفها أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غير مراد وبعيد خفي هو المراد، نحو لامستم النساء. فورى، قد يقول قائل لا هذا كناية وليس التورية، نقول نعم هذا يستقيم، لذلك ذكرناه في الكناية. وهل يستقيم في التورية؟ إذا كان الإنسان يفهم من كلمة لامستم مجرد اللمس فيقال نعم الآن صار تورية، إذا كان لا يفهم إلا الوقاع فيبقى على الكناية. من التورية قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أحد المعارك ذاهب إلى القتال، فما أراد أن يعرف العدو عنه شيئا فالتقى بعين، يعني جاسوس، فقال ممن أنتم؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستيقن أنه جاسوس أن يكون جاسوسا، فقال نحن مما، الرجل ذهب وهو يقول مما، من ماء إيش؟ مع نفسه يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام إنما عنا من ماء مهي، من المني، فهذه من التورية. والتورية من يحتاج إليها؟ يحتاج إليها إما الضعيف وإما في الحرب، فالحرب خدعة. ولما كان الأمر كذلك فلا يوجد في كتاب الله عز وجل تورية، وما قيل فيه إنه من التورية ومن الكناية. نعم نعم. أحسن. إيش؟ لا ما حد قال مجاز، لا ما استم حد قال مجاز، قال كناية. نعم. أحسن عليكم. ثانيا الطباق، تعريف الطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وهو نوعان، ألف طباق الإيجاب وهو ما لم يختلف فيه ضدان إيجابا وسلبا، نحو قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وقوله أو من كان ميتا فأحييناه. باء طباق السلب وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، نحو قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ونحو قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الطباق تعريفه كما قال المصنف هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، تجمع بين فوق وتحت، يمين ويسار، مشرق ومغرب، هذا يسمى طباقا. وهو نوعان، طباق الإيجاب أن يكون الكلام في الأول والثاني كلاما موجبا مثبتا، كلاما موجبا مثبتا. فأنت لما تسمع هذه الآية وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تحسبهم أيقاظا لا هذا إثبات، وهم رقود إثبات، فتقول هذا رجل يقظ وهذا رجل نائم فما متقابلان، فهذا وجه الطباق في الآية. والطباق قد يكون بين جملة وجملة، الطباق قد يكون إيش؟ بين جملة وجملة، بل وبين قصة وقصة، بين حكم وحكم. فمثلا لما أنت تقرأ في سورة الكهف عن ذي القرنين قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس، فلما انتهى من قصته قابله وطابقه بإيش، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، هذه نوع من أنواع المقابلة. قال الله جل وعلا خلق وجعل الأرض في يومين، في يومين ثم استوى إلى السماء، أي مطابقة في الإيجاد أرض سماء. وأما طباق السلب، وأما طباق السلب يعني عندنا طباق الإيجاب وعندنا طباق السلب، أن الأول منهما يكون مثبتا والثاني منفيا، أو العكس، الأول منفي والثاني مثبت، ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، نحو يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فالأول مثبت والثاني منفي. وفي قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون منفي، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مثبت، فهذا من طباق السلب. وبعض البلاغيين يقسمون الطباق إلى طباق إيجاب وطباق سلب، وبعضهم يقول لا، الأول طباق التضاد اللي هو طباق الموجب، يسمونه طباق التضاد لأن جمعت بين ضدين، اليقظة النوم، الموت الحياة، المغرب المشرق، هذا اختلاف في التسمية ما يضر. لما يقول جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقول يحيي ويميت، فأنت تفهم أن هذا طباق، طباق سميته طباق التضاد أو سميته طباق إيش؟ إيجاب، ما يضر، يحيي ويميت، فالمعنى واحد، المؤدى واحد. لما تسمع الله جل وعلا يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، سميته طباق إيجاب، سميته طباق تضاد، ما يضر، إيجاب باعتبار أن الجهتين مثبتتين، وتضاد باعتبار الشدة ضد الرحمة، صح ولا لا؟ طيب رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا إيش نسميه؟ إذا قلنا انتبه الآن في رضي الله عنهم ورضوا عنه، الأصوب أن نسميه جناسا، لأن الفعل رضي ورضي نفس اللفظ، لكن الفاعل لرضي في الأول غير في الفاعل لرضي في الثاني. نعم. ومن آية الكرسي جمعت، لو قلت لكم إن آية الكرسي، لو قال لنا قائل لماذا آية الكرسي أعظم آية بنص الحديث، صح ولا لا؟ أعظم آية في القرآن إيش؟ آية الكرسي، صح؟ لو قلت لكم إن آية الكرسي ما فيها نوع ما لا يوجد نوع بلاغة إلا وهو مذكور فيها، تستغربون هذا. ففيه من أنواع المطابقات ما يعجب منه المرء. فتأمل مثلا الحي القيوم، بين الحي والقيوم ترادف، وهذا نوع من أنواع علم البيان. طيب بعدين، الحي القيوم متضمن لمعنى إثبات الحياة والقيومية، جاءت في مقابلة السلب، لا تأخذه سنة ولا نوم، صار طباق سلب، صار طباق إيش؟ سلب، المعنى صحيح. فهذا يعني لو أخذنا بنفسر آية الكرسي ما استطعنا أن ننتهي من أنواع المحسنات البديعية في هذه الآية العظيمة. من علم المطابقة أيضا ما يسمى بالمقابلة، وهذا سيأتي في المثال الذي بعده. اقرأ. أحسن عليكم. ثالثا المقابلة، تعريفها: المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، نحو إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، ونحو قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ونحو قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ونحوه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ونحو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المقابلة أنواعها وأمثلتها كثيرة جدا في القرآن، وهو ميدان فسيح للدلالة على عظمة هذا الكلام المنزل. تعريفها: المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. تأمل الآن، الرفق وجوده يزين، الرفق نزعه يشين، فهذه مقابلة. ومن المقابلة في القرآن الكريم مثلا غير هذه الأمثلة اللي ذكرها المصنف: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أي مقابلة الآن. وهذه الآية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فتأمل معي الآن، يتبعون الرسول النبي الأمي في مقابل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بعدين يأمرهم بالمعروف في مقابل وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات في مقابل ويحرم عليهم الخبائث. مثال آخر، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، مقابل هذا وهذا. أيضا يوم يقول المنافقات والمنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، انظرونا نقتبس من نوركم، قوبلت بارجعوا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب لهم بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة في مقابل ها وظاهره من قبله العذاب. مثال آخر، ويسمى بتشابه الأطراف، ويسمى بإيش؟ المقابلة يسمى بتشابه الأطراف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لاحظ الآن أن كل هذه الآيات الثلاث في مقابل كل آية آية، فأما من أعطى واتقى، وأما من بخل واستغنى، وصدق بالحسنى وكذب بالحسنى، فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. مثل هذا أيضا في قوله جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أولا بينهما طباق، من نوع طباق السل، لأن لا صدق ولا صلى منفية، ولكن كذب وتولى مثبتة، صار طباق. وأيضا في نفس الوقت مقابلة، لأن فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هنا طباق عجيب جدا، وبعض المفسرين لم ينتبهوا إلى هذا، فظنوا أن كلمة أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أنها مكررة. لا، هي ما هي مكررة. كم جملة؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أربع جمل في آيتين، صح؟ فناسب في مقابل أربع جمل كلمة أولى أربع مرات، أولى لك فأولى في مقابل الآية الأولى، ثم فأولى لك فأولى في مقابل الآية الثانية. المعنى فلا صدق ولا صلى، الأولى لك أن تصلي وأن تصدق، أولى لك فأولى، أي أولى لك أن تصلي، أولى لك أن تصدق. ولكن كذب وتولى، قال في المقابل ثم أولى لك فأولى، أي ثم أولى لك أن لا تكذب ولا تتولى. وين التكرار؟ ما في تكرار. هذا من باب البلاغة في المقابلة، من باب البلاغة في المقابلة. أيضا تأمل هذه البلاغة في قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، في طباق وفي مقابلة، في طباق وفي مقابلة. طباق في كلمة الأبصار الأبصار، والمقابلة الطباق في لا تدركه وهو يدرك، طباق السل أو طباق إيش؟ لا سميناه اسمين، طباق تضاد أو طباق سل. طيب، لا تدركه وهو يدرك، ما دام فيه نفي فيسمى طباق سل وطباق تضاد. وأيضا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيه مقابلة، مقابلة المنفي بالمثبت وهو اللطيف الخبير. أيضا في نوع من هذا من هذه المقابلة يسمى تسهيما، يسميه بعضهم بالتسهيم، وذكروا له مثال في قوله جل وعلا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلو تأملت وما كان الله ليظلمهم، هذه منفية، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثبتة، ففيه طباق وفيه مقابلة، فيه طباق وفيه مقابلة. ومنه أيضا المشاكلة، ومنه أيضا المشاكلة، مثل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ومثل هذا أيضا لما أخبر عن المشركين قال إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، هذا أيضا مشاكلة. صح ولا لا؟ إذن الفعل ناسب أن يكون من شكل فعلهم، هذه مقابلة، مقابلة الفعل بالفعل. فإن قال قائل الاستهزاء يعني نقص، كيف أضيف إلى الله؟ نقول أضيف إلى الله ليس مطلقا، أضيف إلى الله من باب مشاكلة فعلهم، فهذا كمال، الله لا يستهزئ بمن لا يستحق الاستهزاء. نفس الكلام في المكر، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهذه جاءت من باب المشاكلة والمقابلة، فليس نقصا ولا عيبا كما ظنه بعض الناس. ومنه أيضا المزاوجة، يسمونها المزاوجة، وبعضهم يسميه الشرط والجزاء، الشرط والجزاء. إن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نتيجة يحببكم الله. هذا يسميه بعضهم، يسميه بعض المزاوجة، وبعضهم يسميه الشرط والجزاء. وأيضا من هذا المعنى من المقابلة أيضا العكس، العكس وهو غير التضاد، مثل قوله جل وعلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالإخراج هنا والإخراج هنا فعلان مختلفان من حيث المحل، وإن كان الحي والميت مطابقان تطابق الإيجاب. وفي قوله جل وعلا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فيه مطابقة وفيه مقابلة من نوع العكس، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ويعني أنواعه كثيرة، من أحسن وأجمل أنواع الطباق الذي لا بد أن تنتبه له ما يسمى باللف والنشر أو من أنواع المقابلة، انتبه لهذا النوع فإنه عظيم، وهو يعطي معنى جماليا لا سيما في معرفة الضمائر. لما قال جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام لتؤمنوا بالله ورسوله، بعدين وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، من فهم معنى المقابلة ومعنى المطابقة اللف والنشر عرف البلاغة هاهنا. المذكور المذكور اثنان، الله ورسوله، والضمائر ثلاثة، صح؟ لكن لما تعرف اللف والنشر فتعرف، انتبه الآن، من لم يفهم هذا قد يقع في تفسير خاطئ. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تنصروا الله ورسوله، فرجع الضمير الأول بالمطابقة على الاثنين، وتوقروه الضمير الثاني رجع خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، وتسبحوه بكرة وأصيلا خاص إلى الله جل وعلا. لكن هذا يلزم منه أن لا يكون اللف والنشر كما يسمونه، أن لا يكون اللف والنشر مرتبا. لكن على المعنى الثاني وهو عندي أقوى، لو نظرت القاعدة في اللف والنشر أنك لما تلف الورقة أن يكون الجزء المقابل يعود إلى الجزء المقابل، لاحظ هذا يسمى المطابقة، اللف والنشر، لما تلف يرجع كل شيء على ما يقابل. إذا تأملت لتؤمنوا بالله ورسوله، فالآن لو جمعت، لو كتبت الآية في ورقة لتؤمنوا بالله ورسوله، ثم كتبت وتعزروه وتوقروه، ثم طابقت بين الورقتين، فتجد أن ضمير تعزروه سيرجع إلى آخر مذكور وهو الرسول، وضمير وتسبحوه يرجع إلى أول مذكور وهو الله، فيبقى ضمير وتعزروه خلوا يكون راجع عند الاثنين. شوف المطابقة، هذا من بلاغة القرآن، هذا مما يعجز عنه الناس في كلامهم. تأمل، طبعا اللف والنشر كما هو معروف ينقسم إلى قسمين، لف ونشر مرتب مثل قوله جل وعلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، عندنا الليل أول والنهار ثاني، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه راجع إلى الليل ولتبتغوا من فضله راجع إلى النهار، فصار اللف والنشر في الطباق مرتبا، لأن الضمائر عاد مرتبا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني لف عدم دخول الجنة إلا باليهود والنصارى. وأيضا من اللف والنشر غير المرتب، وهذا أيضا يأتي في القرآن غير المرتب، لما ذكر الله جل وعلا توبة القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لاحظ الآن، يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذا الشيء الثاني، فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الثالث، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الرابع، بعدين إلا الذين إيش؟ ها؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الآن تابوا يرجع إلى الأول، وأصلحوا يرجع إلى الثاني، تابوا أي بمعنى أمسكوا ألسنتهم فلا يقذفون، وأصلحوا أي أصلحوا ما نشروه من الفساد، فصاروا يجلسون في كل محل ويقولون قد كنا أخطأنا، قد كنا أسأنا ونحو ذلك. هذا نوع من أنواع اللف والنشر، لكنه باب وسيع. نعم. في قوله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، هذا لف ونشر بعد، يعني كثير في القرآن الكريم. نعم. رابعا، أحسن عليكم، رابعا حسن التعليل، تعريف حسن التعليل هو أن ينكر المخاطب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة ويأتي بعلة طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه، نحو لا يطلع البدر إلا من تشوقه، إلا من لا يطلع البدر إلا من تشوقه إليك حتى يوافي وجهك النظرا. نعم. التعريف يعني حسن التعليل نوع من أنواع المحسنات البديعية، وهو أن تأتي بتعليل ينكر المخاطب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروف ويأتي بعلة طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. لا يطلع البدر إلا من تشوقه إليك حتى يوافي وجهك النظر، معروف أن البدر لا يطلع لهذه العلة، فذكر هذه العلة الطريفة لمناسبة يعني اشتياقه إلى رؤية هذا الرجل، فهذا استعماله في القرآن قليل، لأن القرآن إنما يبين العلة في الأحكام ويبين العلة في الأخبار لكي لا يبقى حجة. وهذه العلة التي سموها بحسن التعليل، هذه العلة لا تكون قوية الحجة، بل ربما يصح للسامع أن ينفيه، لذلك لم يأتي مثله في القرآن. وإنما التعليلات في القرآن واضحة وجلية، تعلل بالعلل الصريحة والضمنية لا بالعلل الطريفة. واضح؟ نعم. أحسن عليكم. الخامس والسادس، تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه. هذا نوع من أنواع المحسنات البديعية، تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه، عكسه اللي هو تأكيد الذم بما يشبه المدح. نعم. الأول، تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان. ألف، أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة المدح. باء، أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. الثاني، يعني مثال الأول هذا اللي هو أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح، كقوله جل وعلا: وما تنقم منا إلا أن آمنا، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، في عن سحرة فرعون لما آمنوا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. نعم. الثاني، تأكيد الذم بما يشبه المدح ضربان. ألف، أن يستثنى من صفة مدح منفية منفية صفة ذم. باء، أن يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. وهذا يعني هل هو مذكور في القرآن أو لا، فيه خلاف بين البلاغيين، وبعضهم يقول له ذكر في القرآن، مثل قول قوم شعيب له: وإنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون هذا مدح خرج على وصف الذم، مدح خرج على وصف الذم. وأيضا في استفهامهم في قوم شعيب لما قالوا: أتنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أتنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء. نعم. أحسن عليكم. سابعا، أسلوب الحكيم تعريفه. أسلوب الحكيم تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى، نحو: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ونحو: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. طبعا أسلوب الحكيم في القرآن الكريم وفي السنة مستخدم، وهو أنهم يسألون عن أشياء فربما يأتيهم الجواب بغير ما سألوا عنه، إما لأن سؤالهم مما لا طائل تحته، مثل: ويسألونك عن ذي القرنين. السؤال يقولون كان واقع عن ما اسمه، ابن من، من أين هو. طيب وش الفائدة من هذه الأسئلة؟ أنت تريد أن تعرف قصة ذي القرنين، استفد من القصة، أنت لن تستفيد شيء من اسمه ولا من اسم أبيه ولا من أين هو. فجاء الجواب: قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض. إذن أول شيء استفدناه من هذه القصة أن الله هو اللي أقدره، الله هو اللي أعطاه هذه الملكة وهذه الخاصيات حتى ملك الأرض كله. فهذا يسمى أسلوب الحكيم، يسمى أسلوب الحكيم. ومن أسلوب الحكيم اشتراط الخضر على موسى ألا يسأله شيئا حتى يحدث له منه ذكرى. هذا من أسلوب الحكيم في التعليم، من أسلوب الحكيم في التعليم. ومن أسلوب الحكيم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البحر قال: هو الحل ماؤه، الطهور ميتته. هم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بماء البحر، فجاء الجواب بأسلوب الحكيم إلى معنى أعم، إلى معنى أعم. وهذا من أساليب الأجوبة عند الحكيم. من أسلوب الحكيم قوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن الهلال، إيش قالوا؟ قالوا: لماذا يبدو الهلال ضعيفا ثم يزداد يزداد يزداد حتى يكون بدرا ثم ينقص وينقص حتى يكون محاقا؟ كان هذا سؤالهم. إيش يستفيدون من هذا السؤال؟ الآن سؤال، إحنا الآن إذا عرفنا سبب هذا الفعل ما الذي استفدنا؟ ولا شيء. الذي استفدنا شيء مهم، قل هي مواقيت للناس، المهم أنك إذا رأيت الهلال تعرف أنه جاء شهر جديد، إذا رأيت البدر تعرف أنك في الأيام أو الليالي البيض، إذا رأيت المحاق تعرف أنك في آخر خلاص. هذه الفائدة ولا لا؟ يعني هذه قضايا مهمة جدا. كذلك يقول بعض المفسرين في قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. يقول أنهم سألوا: هل من البر أن الإنسان يتوجه إلى المشرق أو إلى المغرب؟ فما جاء الجواب مهملا، جاء الجواب مع الفائدة مع الزيادة. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر، فأعطاهم الجواب الحكيم. لما قالوا: ويسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون؟ يعني أي شيء ننفقه من أموالنا، التمر ولا الزبيب ولا الإقط ولا الثياب ولا الدواب ولا العبيد؟ فجاء الأسلوب الحكيم بأسلوب العام: قل العفو، أي شيء زايد عندكم ما تحتاجونه صدقوا. وهذا الباب كثير جدا في القرآن الكريم. ومن الأسلوب الحكيم، وإن لم يذكروهم، من الأسلوب الحكيم أن يكون مقصد السورة، لا سيما إذا كانت السورة طويلة، أن يكون مقصد السورة مضمنا في أول آياتها، وخلاصة السورة مضمنة في آخر آياتها. وهذا موجود في كثير من سور القرآن لا سيما الطوال منها. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله أننا استطعنا أن ننهي تيسير البلاغة. أرجو أن نكون على بداية من بدايات ما وقفنا عليه، ولي رسالة بعنوان خلاصة تلخيص المفتاح في النحو، فأرجو منكم أنكم بعد ما سمعتم لهذه المحاضرات أن تراجعوا تلك الرسالة وأن تحفظوا منها بعض المصطلحات. في الغد إن شاء الله نحاول ننهي النحو أولا، متى ما نهينا النحو بدأنا بالصرف، ثم الصرف ننتهي منه إن شاء الله قبل أذان العشاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.